إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن العاقل الكيس الفطن هو الذي يعلم أن الدنيا سحابة صيف، وأنه فيها ضيف، وأنه هو وماله عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤدات، فلا يؤخر العمل ولا يلهيه طول الأمل ويستعد لنزول الأجل. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر، أي لمجاهد رحمه الله كما في رواية لإمام أحمد في كتاب الزهد: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والمقصود من هذه الوصية هو دوام الترقب لنزول الموت، ودوام الاستعداد للقاء الله جل وعلا، والحذر من طول الأمل الذي ينسي الآخرة. وقد ذم الله عز وجل الكفار بقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يلههم الأمل عن التوبة والعمل للآخرة، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم بسبب طول أملهم وغفلتهم عن لقاء الله جل وعلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالأمل والبخل. روى الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان. قال بعض البلغاء: طول الأمل كالسراب، غر من رآه وخاب من رجاه. وقال بعضهم: بطول الأمل تقسو القلوب، وبصدق النية تقل الذنوب. والمقصود من هذا أن العبد العاقل ينبغي دائما أن يكون مستعدا للقاء ربه، مجتهدا في مجاهدة نفسه، حذرا من طول الأمل والغفلة عن لقاء الله جل وعلا. وفي قصر الأمل فوائد كثيرة، منها التزود للآخرة. قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن من علم أنه سيموت بعد لحظة فلا شك أنه سيستعد للباقي. وهذا هو المقصود من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر أن يكون في هذه الدنيا كالغريب أو عابر السبيل البعيد عن وطنه، فهمه أن يعمل لوطنه إذا رجع إليه. كذلك الإنسان في هذه الدنيا فإن وطنه هو الآخرة، وإنما الدنيا هي دار عبور. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ومن فوائد قصر الأمل المنافسة والمسابقة للآخرة والاستباق في الخيرات كما أمرنا ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فاستبقوا الخيرات، فمن علم أنه سيموت ولكنه لا يدري متى يأتيه أجله فإنه يسابق وينافس ويسارع. قال بعض السلف: اعمل لدنياك بقدر مكثك فيها، واعمل لآخرتك بقدر مكثك فيها. ولا شك أن المكث الآخرة هو الدائم الباقي، فعلى الإنسان أن يحرص على العمل للآخرة أكثر من حرصه للعمل لهذه الدنيا. ومن فوائد قصر الأمل إحسان العبادات وبخاصة الصلاة، يحسن العبادة ويأتي بها على الوجه المطلوب من الإخلاص والمتابعة حتى تكون سبب لنجاته من عذاب الله يوم القيامة. قال بكر المزني رحمه الله: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي بعدها أبدا. إذا قمت إلى الصلاة فقل لعلي أموت، وهذا مأخوذ من وصيته عليه الصلاة والسلام: وصل صلاة مودع. ولا شك أن العبد إذا أيقن هذا الأمر لا يفكر أن يرجع إلى الدنيا، وإنما يفكر في الزاد الذي يلقى به ربه تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن فوائد قصر الأمل الحذر من زهرة الحياة الدنيا وفتنتها وشهوتها، فقد قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل في هذه الآية التي جاءت بأعلى طرق الحصر بالنفي والإثبات، كقولك لا إله إلا الله. وما الحياة الدنيا، ما هي في الحقيقة إلا متاع الغرور، تغر الإنسان وتنسيه ذكر الله والصلاة ولقاء الله جل وعلا. قال بعض السلف: عجبت ممن الدنيا عنه مدبرة والآخرة إليه مقبلة، فيشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. ومن فوائد قصر الأمل تعجيل التوبة من الذنوب، خشية أن يرحل الإنسان بذنوبه التي سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. لا يؤجل، يقول سأتوب وسأصلي وسأفعل، هذا لا يفعله إلا من كان له طول الأمل. وما يدريك لعلك تموت بعد لحظة. وكم من أناس غرتهم الحياة الدنيا وغرتهم صحتهم وجاههم وسلطانهم فنزل عليهم الموت بغتة فرحلوا بذنوبهم نعوذ بالله. أما الإنسان إذا كان عنده قصر الأمل فيقول لعلي أموت بعد لحظة، فيجب علي أن أتوب وأن أصلح من شأني وأن أسارع إلى مرضات ربي. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة لابد أن يسارع إليها الإنسان وأن لا يؤجلها. ومن فوائد قصر الأمل الحذر من بغتة الموت وحسرة الفوت، يحذر الإنسان من أن يأتيه الموت بغتة وهو لا يشعر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فصاحب طول الأمل لا يفكر في هذا الأمر. سئل بعضهم عن قصر الأمل فقال: ما بين تردد النفس. ولما سمع الفضيل رحمه الله بهذا بكى. هذا هو حقيقة الفقه في قصر الأمل، ما بين تردد النفس. نحن اليوم نأمل أن نعيش السنوات والقرون، ولهذا نشتغل بهذه الدنيا كثيرا حتى تغرنا عن العمل للآخرة وتنسينا ذكر الله جل وعلا. قال بعضهم: ما نمت نوما ففكرت أني أستيقظ منه أبدا. وفي دعاء النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالنوم أخو الموت، والإنسان إذا نام لعله لا يستيقظ. وكم من أناس ناموا فلم يستيقظوا ورحلوا إلى الآخرة. فلهذا ينبغي الإنسان عند النوم أن يستغفر الله وأن يتوب وأن يأتي بالأذكار والأدعية المشروعة حتى يموت طاهرا نظيفا من ذنوبه. ومن فوائد قصر الأمل قلة الهم والحزن، لأنهما يصيبان غالبا الحريص على هذه الدنيا الغافلة عن الآخرة. أما من كان عنده قصر أمل فإنه لا يحزن على ما فاته، وإنما همه أن يعمل للآخرة وأن يستعد لقاء ربه. قال عز وجل: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الدعاء المعثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومن فوائد قصر الأمل الرضا بقسم الله عز وجل، يرضى صاحبه بما آتاه الله من هذه الدنيا ولو كان قليلا، وإنما يستكثر من عمل الآخرة والتزود بالتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا يحزن على هذه الدنيا الفانية، وإنما يرضى بقسم الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم أتاه الموت لكان بمنزلة النائم الذي يرى في منامه ما يسره فإذا استيقظ لم يجد شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.